بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند المسألة الرابعة أظن، المسألة الرابعة وقفنا ولا المسألة الرابعة من النوع الثاني. هذه المسألة أتى بها المصنف ليذكر فيها قواعد تنبني على ما تقدم من أمية الشريعة، فالقواعد التي سيذكرها هي قواعد مهمة، وهي تتفرع عن ما قرره من قبل من أن هذه الشريعة أمية، وقد عرفنا مراده بأمية الشريعة ليس التنقيص أو التجهيل، وإنما مراده أنها نزلت على النبي الأمي ونزلت على أميين وهم العرب، فهم أول من بلغ بها، وإن كانت هذه الشريعة شريعة عامة. والقواعد التي بناها عليها هي قواعد مهمة في تفسير ما يرد في القرآن والسنة وعدم تجاوز ما يعد من معقول العرب وفي متناول فهمهم وفي استطاعتهم أن يفهموه. فذكر من هذه القواعد أولا انتقاده للذين أمعنوا وتجاوزوا الحد في الدعوة على القرآن، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين. هذه قرأناها أظن. فأراد أن يبين أن هذا المنهج لا يصح، والاستدلال عليه بمثل قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء وما شابه ذلك من الآيات غير مستقيم. ونسمع كلام المصنف وما يحتاج إلى تعليق نتوقف عنده إن شاء الله. تفضل. ما يشتغل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ومنها أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. مثال ذلك أن معهود العرب أن لا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني. أنت في في الفصل، بدأنا الفصل له. إيه وصلنا إلى هذا من شرحك يعني. أي نعم. فيه قبله، فيه قبله نقطة ما أدري قرأناها ولا ما قرأناها، هي في أول المسألة الرابعة. نعم، من أول المسألة الرابعة. أي. المسألة الرابعة: ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب، ينبني عليه قواعد، منها أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون، من هذه الفنون وأشباهها. التعاليم هذا يطلق على ما فيه رسومات، ومثل علم الهندسة وعلم الهيئة ونحوه، ما يحتاج إلى رسومات، ومثل علم الفلك ومنازل القمر، قد يسمونها التعاليم لأنها فيها يعني وضع علامات أو يعني رسومات. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح. وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك. ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة. ما تقدم يعني به ما ذكر في المسألة قبل هذه من أن هناك بعض العلوم العرب لهم فيها مشاركة ولهم بها علم ليس علما متعمقا، وإنما هو من يعني معلومات عامة عن بعض العلوم، وقد يكون بعضها صحيحا وقد يكون بعضها فيه شيء من المجازفة. فعد قبل بعض العلوم التي للعرب فيها مشاركة ولهم فيها مشاركة، وكما يعني ذكر من علم الطب مثلا وعلم العيافة والزجر والكهانة ونحوها وخط الرمل، فلهم مع أن هذه طبعا علوم مذمومة ومنهي عنها، لكن العرب كان لهم اشتغال بها. لهم أيضا علم يسير بالتاريخ وأخبار الأمم، وهو أيضا علم ليس بعميق. لهم علم بالأنواء والنجوم وسيرها وشيء من علوم الفلك، لكن ما عدا ذلك يعني من التفاصيل الدقيقة في الكيمياء والفيزياء والحساب وعلم الجبر وغيرها من العلوم، هذا ما كان العرب لهم اشتغال بها. فهو يعني قرر فيما قبل أن ما للعرب به معرفة ولو يسيرة يمكن أن يرد في القرآن إشارات إليه وتنبيه إليه، وأما ما لا علم لهم به فلا يصح حمل القرآن عليه وتفسيره به. نعم. ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا. نعم، تضمن علوما هي من جنس علوم العرب أو ما ينبني على معهودها، مما يتعجب منه أولو الألباب، ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره. أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا. وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى. هنا فيه اعتراض للشيخ عبد الله دراز، يعني قد يكون عليه يعني فيه نظر. الشيخ عبد الله دراز يعني كأنه يعترض على هذا ويقول: وهل كل ما تضمنه القرآن من أوصاف نعيم الجنة وعذاب النار من معهود العرب في الدنيا؟ حقيقة هذا غير وارد على المصنف، لأنه ما ذكر في القرآن ذكر بأسماء وبألفاظ للعرب بها علم، يعني ما أذكر في في في الأوصاف ما ليس للعرب به علم البتة، ولكن ليس لهم علم إحاطة به، وإنما عندهم طرف منه. ولهذا يعني ما ذكر من النعيم تجد أنه يدور حول ما يعرفون معناه إجمالا لا تفصيلا، فما ذكر من نعيم الجنة وما ذكر من عذاب النار وكيف يعذبون، هذا كله يعني تجد في الجنة مثلا فيها أنهار من لبن، هم يعرفون اللبن لما يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وفي النار مثلا يعني أنهم يطوفون بينها وبين حميم آن، ويعني الحميم يعرفونه ويعرفون يعني حر النار ولهيب النار وسعيرها والعياذ بالله وما أشبه ذلك، لكن ما يدركون حقائقها كما هي، فهذه لا تدرك إلا يوم القيامة، ولا أحد له علم بها على الحقيقة، وإنما يعني يعرفونها على سبيل الإجمال. فالاعتراض في ظني ليس بوجيه يعني. وأما قال: وهل مثل الإسراء والمعراج من معهوداتهم؟ يعني حكي لهم يعني ليعرفوا أنه ليس في مقدورهم، لكن هم يعرفون ما معنى عرج وما معنى ذهب إلى السماء وما معنى أنه يعني أسري به إلى بيت المقدس وكيف وصل، ويعرفون بعد بيت المقدس وأن هذا لا يتم لبشر، فهذا من باب تعجيزهم، والاعتراض هنا غير وارد. لكن أيضا يعني ما ذكره المصنف من أو ما يفهم من كلام المصنف من قصر تفسير القرآن على معهودات العرب قد يكون فيه شيء من المبالغة، هذا يقبل فيما يتعلق بأمور التكليف، يعني أمور التي فيها تكليف، لكن الآيات التي لا تكليف فيها وإنما تصف الكون وتبين قدرة الله جل وعلا وتبين مثلا مراحل خلق المولود ومراحل كذا، هذه يمكن أن يعني يطلع الناس في العصور الحديثة القريبة على ما لم يعرفه العرب سابقا، ويزدادون يقينا بعظمة هذا القرآن. وهذا هو المعروف الآن بالتفسير العلمي للقرآن في أيامنا هذا، وإن كان فيه مبالغة، فيه مبالغة من بعض من اشتغلوا بهذا، وأنا ذكرت لكم في درس مضى يعني مبالغة بعض المفسرين في ذلك، حتى إنك تجد فيه كل شيء غير التفسير، مثل تفسير طنطاوي جوهري ضربت لكم مثالا اسمه الجواهر. ولكن أيضا لا نسد الباب ونقول ما لم يخطر للعرب على بال لا يمكن أن نفهمه من القرآن، هذا أيضا ليس بدقيق، وقد يسد بابا من أبواب الدعوة إلى الله، وهي من الأبواب التي تناسب في مثل هذا العصر الذي تطور فيه العلم. وهناك من أسلم لما اطلع على تفسير بعض آيات القرآن وعرف أنها يعني فيها إخبار بأمور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها لولا أنه يوحى إليه، فلو كان كل ما فيه هو من معروف ما يعرفه العرب ما كان فيه إعجازا من هذا الجانب. لكنهم الشاطبي فيما يبدو يقصد أنه لهم به طرف علم، لكن يأتي بما يزيد على علمهم وبما لا يستطيعون أن يجاروه فيه، وهذه يعني ميزة كل من يريد أن يطرح شيئا جديدا على الناس. لو أنه أغرب وأتى بكل كلامه غريب ما عرفوه ما لحق به أحد ولا استفاد منه أحد، حتى المدرس وحتى المحاضر لما يأتي يحاضر ويعطي الناس شيئا هم لا عهد لهم به سينصرفون عنه ما يفهمون من شيء، لكن هو سيبدأ بما يعلمون ثم يزيد عنه ويضيف إليه ما يتطلعون إليه ويمكنهم معرفته وقبوله ويتناسب مع قدراتهم وعقولهم، يزيدهم عليه شيئا ما. ثم يعني بعد تطور العلوم الآن وبعد تطور الاكتشافات أصبح يمكن فهم بعض الحقائق العلمية من القرآن الكريم، مع أنها ما خطرت على بال الذين قرأوه من الصحابة والتابعين، لأنها لو قالها أحد لهم أو عرض أحد لهم لتهكموا به وقالوا هذا مستحيل. لكن في عصرنا الحاضر أصبح هناك يعني مكتشفات ويعني علوم تسهم في زيادة يقين الناس بأن هذا القرآن من عند الله، وأنه لا يمكن أن يكون من محمد النبي الأمي العربي. فالمبالغة في سد هذا الباب أيضا قد تكون غير صحيحة، كما أن المبالغة في تلقف النظريات العلمية ومحاولة حمل آيات القرآن عليها أيضا غير صحيح. الشيخ عبد الله دراز يعني يعلق في بعض الأحيان على الشاطبي لأنه يفهم من عباراته غلق الباب أو سد الباب نهائيا. نعم. أي نعم. يعني طرفان ووسط، نعم كما ذكر. السلام. نعم. نعم هي لا تتعارض بما لا يتعارض مع فهم السلف، يعني لا يلغي فهم السلف، هذا هو المقصود. أننا ما نأتي بتفسير جديد يلغي فهم السلف ويقول هم ما فهموا شيئا، هذا ليس بصحيح أبدا. يعني كل ما يتعارض تماما ويلغي فهم السلف، لكن حينما نوسع المعنى ونقول الآن يعني كان المفهوم منه كذا والآن زاد يقيننا بأن العلم الحديث أكد هذه الحقائق وبينها، يعني كما هو الحال مثلا في خلق المولود وتخلق المولود وتكون المولود، هذا الآن العلم الحديث وضحه أكمل توضيح. نعم كان قبل يفهم منه إجمالا، يعرفون أنه يتكون، أنه مخلوق من نطفة، لكن ما يعرف أنه فيه مزج بين ماء الرجل وماء المرأة، لكن ما يعرفون أن هناك بويضة وهناك حيوان منوي وهناك تلقيح وهناك كذا، وأن يعني وكيف يكون، متى يكون ذكرا ومتى يكون أنثى. فهذه التفاصيل الآن العلم الحديث وضحها. لكن يا شيخ يعني مسألة الاستعجال يعني في قضية الحاق الأشياء دي بما يحتمله اللفظ، يعني لو يكون في تأني حتى يعني المسألة تبلغ، وأيضا التعبير بأن يعني الجزم بأن هذا مراد الله هذا فيه إشكال أحيانا، وأنت ما تجزم بأن هذا مراد الله إلا بدليل، لكنك يعني تقول هذا لا يتعارض مع الآية الفلانية أو هذا يتفق مع الآية الفلانية في كذا، فالآية الفلانية يمكن فهمها بناء على هذا. يعني هذا هو الذي ينبغي أن يتبع، وهذا ما يفعله كثير من المشتغلين بالتفسير العلمي الآن والحمد لله، لكن المبالغات هي التي قد تضر أكثر من أن تفيد. نعم. وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء ونحو ذلك، وبفواتح السور وهي مما لم يعهد عند العرب، وبما نقل عن الناس فيها، وربما حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم أشياء. فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد، يعني إن ما فرطنا في الكتاب مما يتعلق بالتكليف والتعبد. نعم. فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد، وأما المراد بالكتاب في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية. نعم. وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهدا، كعدد الجمل كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب. عدد الجمل هو يعني نوع من الحساب ينبني على جعل قيم لكل حرف، جعل قيمة أو يعني رقما، مثل أبجد الدال 4 مثلا، حتى إنهم كانوا يؤرخون بالحروف لأنها ما فيها التباس ولا يلتبس، بدلا من الأرقام. نعم أي نعم، بعض المخطوطات يعني يؤرخ مثلا نسخها بالحروف، ما يذكر أرقام، ما يقول سنة مثلا 720، وإنما يذكر الحروف الجمل هذه، 20 كم يعني ما الذي يساويها، والسبعمية ما الذي يساويها مثلا. نعم، كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب حسب ما ذكره أصحاب السير، أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى وغير ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون، ولم يدعه أحد ممن تقدم، يعني لم يدعه أحدا ممن يؤخذ عنه. وأما بعض ما نقل مثلا عن الرافضة من تأويلات، مثلا حاميم يقول الحاء إخبار عن حرب علي ومعاوية أنها ستأتي، وهذا كله ترهات ما لها أي دليل. نعم، فلا دليل فيها على ما ادعوا، وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت، فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه، ويجب الاقتصار في الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية، فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه وتقول على الله ورسوله فيه، والله أعلم، وبه التوفيق. نعم. فصل. هذا أيضا فيها قاعدة ثانية تضاف إلى القواعد التي بدأها بالقاعدة الأولى، لكنه فصله عما قبله، وهي قاعدة في فهم الشريعة أنه لا بد في فهمها من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان لهم في ذلك عرف ينبغي أن لا نتجاوزه، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وهذا متأكد فيما يتعلق بالعبادات وما فيه تكليف من يعني أوامر ونواهي، وأما الإخبار عن الغيبيات وما يكون، والإخبار عن ملكوت السماوات والأرض ونحو ذلك، فهذا يمكن أن يكون فيه مجال لما يعرف بالتفسير العلمي أوسع من غيره. نعم، فلا يقصر أيضا على معهودهم فيما يتعلق به، لأن هم قد يفهمون منه ما يناسب عصرهم، ويأتي من يفهم منه أكثر من ذلك ويضيف عليه، يعني فهي قابلة، يعني لما يأتون عند قوله ويخلق ما لا تعلمون يذكرون الأشياء التي يتصورونها هم، ثم بعد هذا يأتي من يعني يذكر أشياء تقع أشياء أخرى غير ما كان يخطر على بال الأولين، وبعد الجيل الذي بعدنا أيضا ربما يعني يخطر له أشياء أخرى أو تبين له أشياء أخرى لم تخطر لنا نحن على بال. نعم. فصل. ومنها أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. مثال ذلك أن معهود العربي ألا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني وإن كانت تراعيها أيضا، فليس أحد الأمرين عندها بملتزم، بل قد تبنى على أحدهما مرة تبني على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى، ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها واستقامته، يعني أنهم لا يتعبدون بالألفاظ ويتوقفون عند هذا في الغالب، في الأعم الغالب. فإذا كان المعنى الجملي أو المعنى الإجمالي معلوما لا يدققون في لفظ يأتي في أثناء الكلام سواء عرفوا معناه أم لم يعرفوه. وسيأتي النقل يعني أو في الاستدلال عن عمر أنه قرأ وفاكهة وأبى وقال ما الأب ما الأب، ثم قال ما يضرني، يعني هو يكفي أن تعرف أنها مما يمتن به من أنواع نعم الله، ولكن بالضبط ما معنى الأب قد لا يعرفه ويعرفه غيره. نعم. والدليل على ذلك أشياء، أحدها خروجها في كثير من كلامها عن أحكام القوانين المضطردة والضوابط المستمرة، يعني سواء فيما يتعلق بالضوابط النحوية التي فيما بعد أصبحت ضوابط، وإلا فالعرب كانوا يرسلون الكلام هكذا ثم أتى من يقعد لكلامهم ويقول هذا قليل في كلامهم وهذا نادر وهذا لا يجوز في كلامهم، وهذه قواعد النحو كما تعرفون قواعد متأخرة، فالعرب ما كانوا يتكلمون بناء على قواعد النحو التي درسناها نحن وعرفناها، وإنما كانوا يتكلمون على سجيتهم وسليقتهم، ثم لما اختلطوا بالأعاجم وفسدت ألسنة كثير منهم اضطروا إلى أن يضعوا قواعد تبين النطق الصحيح والإعراب الصحيح للكلمات، واخترعوا أسماء للألفاظ وللجمل، واخترعوا ما يعرف بالمبتدأ والخبر واسم إن اسم كان الحال الصفة إلى آخره، كل هذا ليضبطوا كلامهم بحيث لا يقع فيه لحن. فهو يقول يعني أنهم قد يخالفون المعهود، قد يخالفون المعهود يعني الذي جرى عليه غالب العرب في نطقهم. فمثلا في العرب المعهود عندهم أنه لا يذكر الضمير ضمير الرفع ثم بعده يصرح بالفاعل، ولكن وجد هذا عندهم على قلة، يسمونها لغة أكلوني البراغيث هنا. فلما جاء قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، قال بعضهم هذه يمكنها جاءت على هذه اللغة القليلة التي ليست يعني كثيرة الورود، لأنها عموا وصموا، وبعضهم أنكر أن تكون على هذه الشاكلة، ولعله قال إن الواو هنا ليست واو الجماعة. نعم. فضلت الشيخ، إيش وجه الشبه بين عمل العلماء العربية وما قام به الإمام الشافعي؟ يعني في شبه كبير، الشافعي قعد للأصول بعد أن لم تكن هناك قواعد مكتوبة، وكل ابتداء علم فيه صعوبة، فهو أول من قعد لعلم أصول الفقه وقواعد الفهم ممن وصل يعني كتابه إلينا، ولكن هناك قبل ذلك هناك يقولون من سبقه بالكتابة. أما القواعد نفسها فهي موجودة في أذهان العلماء، لكنها ربما تختلف من شخص لآخر، تحريرها أيضا لم تكن محررة، بعضها قد يكون محل وفاق وبعضها محل خلاف. فالشافعي يعني لما وضع علم أصول الفقه وضع قواعد لفهم الكتاب والسنة، الفهم الصحيح، كان يأمل أن يؤدي ذلك إلى إلغاء الخلاف بين الناس وأن يحتكموا إلى هذا الميزان، ومع ذلك ما تم له كل ما أراد، لكنه يعني قرب وجهات النظر وأصبح هناك شيء يمكن أن يرجع إليه، ويصبح الخلاف في تقريره أولا ثم ينتقل إلى فهم ما ورد في القرآن والسنة بناء على هذه القواعد. أما إن وضع النحو فهو أشد الحقيقة، أصعب من لأنه اضطرهم إلى أن يتتبعوا ويعني يكتبوا ما يقوله العرب الذين لم يختلطوا بالعجم واحتاج إلى يعني زمن طويل وجهد كبير وذكاء خارق لوضع هذه القواعد وضبطها واستقراء. يعني هي هذه الدراسات استقرائية يعني عجيبة، هذا منهج استقرائي عجيب، استقرأوا كلام العرب ثم وضعوا له قاعدة عامة أصبحت هي المهيمنة، وعد من يخالفها مرتكبا للخطأ أو للشذوذ في كلام العرب. ففي تشابه لا شك، من جهة أن كل منهما بدأ علما جديدا ما كان في الأذهان لكنه غير محرر، فتحريره فيه صعوبة لا شك. وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومها وإن لم يكن بها حاجة، وتركها لما هو أولى في مراميها، ولا يعد ذلك قليلا يعني في السجع مثلا، السجع أحيانا يجرون فيه على طريق النظم، نعم، ولا مع أنه هو ليس نظما وإنما هو نثر، نعم. ولا يعد ذلك قليلا في كلامها ولا ضعيفا، بل هو كثير قوي وإن كان غيره أكثر منه. والثاني أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربها، ولا يعد ذلك اختلافا ولا اضطرابا إذا كان المعنى المقصود على استقامة. والكافي من ذلك نزول القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، وفي هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير، وقد استمر أهل القراءات على أن يعملوا بالروايات التي صحت عندهم مما وافق المصحف، وأنهم في ذلك قارئون للقرآن من غير شك ولا إشكال، وإن كان بين القراءتين ما يعده الناظر ببادئ الرأي اختلافا في المعنى، لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة لا تفاوت فيه بحسب مقصود الخطاب، كملك يوم الدين وملك يوم الدين، يعني قراءة مالك وملك، نعم، كمالك وملك، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون يخادعون إلا يعني وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم، لنبوئنهم من الجنة غرفا، لنبوئنهم من الجنة لنثوينهم من الجنة غرفا، يعني ثوى وتبوأ متقاربة في المعنى إلى كثير من هذا، لأن جميع ذلك لا تفاوت فيه بحسب فهم ما أريد من الخطاب، وهذا كان عادة العرب، نعم، يعني جاءت القراءات المتعددة بناء على اختلاف لهجات العرب، وأيضا في الإمالة وفي المد وفي الهمز، فبعضهم يهمز وبعضهم يخفف الهمز وبعضهم يعني يميل وبعضهم لا يفعل ذلك، فجاءت القراءات متعددة والمعنى واحد. أيضا اختلفت بعض الألفاظ لكن المعاني إما واحدة أو متقاربة أو كل منهما صحيح، يعني قد يؤدي كل منهما معنى لكنه صحيح ولا يناقض أصل المعنى العام، نعم. ألا ترى ما حكى ابن جني عن عيسى بن عمر وحكى عن غيره، أيضا قال سمعت ذا الرمة ينشد وظاهر لها من يابس الشخت، واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترا، فقلت أنشدتني من بائس، فقال يابس وبائس واحد، يابس وبائس واحد، يابس يعني وظاهر لها من يابس، يعني يقصد النار، اشعال النار، من يابس الشخث واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترا، يعني خل الصبا تدخل عليها من جهة واحدة تنفخ النار حتى تشتعل. فقال أنت أنشدتني قبل من بائس الشخث، قال بائس ويائس واحد، يعني متقاربة ما في فرق. فأنت ترى ذا الرمة لم يعبأ بالاختلاف بين البؤس واليبس لما كان معنى البيت قائما على الوجهين وصوابا على كلتا الطريقتين، وقد قال في رواية أبي العباس الأحول البؤس واليبس واحد، يعني بحسب قصد الكلام لا بحسب تفسير اللغة. وعن أحمد بن يحيى قال أنشدني ابن الأعرابي وموضع زبن لا أريد مبيته، كأني من شدة الروع آنس. فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتنا، وإنما أنشدتنا وموضع ضيق. فقال: سبحان الله، تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الزبن والضيق واحد؟ وقد جاءت أشعار عندكم كذا بالباء ولا بالياء؟ بالباء. ايه، عندي زير بالياء. نعم ماشي. نعم. وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة وبألفاظ متباينة، يعلم من مجموعها أنهم كانوا لا يلتزمون لفظا واحدا على الخصوص، بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفا، إلا في مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليها، وإنما معهودها الغالب ما تقدم. والثالث أنها هذه كلها استدلالات على أصل الدعوة، يعني أنهم أحيانا لا يبالون بإبدال اللفظ بغيره، ولا يبالون أيضا بترك القاعدة النحوية المستمرة والتعبير بما يعني يخالف هذه القاعدة مما هو سائغ في كلام العرب. وهنا يضيف إليه أنهم قد يهملون بعض أحكام اللفظ، يعني ويتجاوزون فيه. نعم. والثالث أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة، كما استقبحوا العطف على الضمير المرفوع المتصل مطلقا ولم يفرقوا بين ما له لفظ وما ليس له لفظ، فقبح قمت وزيد كما فقبح قمت وزيد كما قبح قام وزيد، وجمعوا في الردف بين عمود ويعود من غير استكراه، وواو عمود أقوى في المد، وجمعوا بين سعيد وعمود مع اختلافهما، وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة التي تقتضيها الألفاظ في قياسها النظري، لكنها تهملها وتوليها جانب الإعراض، وما ذلك إلا لعدم تعمقها في تنقيح لسانها. يعني في القوافي الآن وفي الشعر، يعني لو يأتي ب يعني قصيدة آخرها دالية مثلا، رويها الدال لكن قافيتها مثل سعيد، ثم يقول في الأخرى عمود، أول ما يتبادر لدهنا نقول هذه غير القافية مختلفة، لكن لا، هم عندهم ماشية ماشية، وهذا كثير في في في في شعرهم. اي نعم، يعني عمود وسعيد واحد، من حيث يعني ما يقال انه أخطأ في القافية، او في طبعا حرف الروي واحد دال، لكن القافية هي تأخذ جزءا مما قبلها، يعني تأخذ ساكنين ومتحرك، ساكن الأخير والساكن الذي قبله والمتحرك الذي قبله، حتى تصبح القافية مضطردة. نعم. والرابع أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان بعيدا عن تكلف الاصطناع، ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه، فقد كان الأصمعي يعيب الحطيئة واعتذر عن ذلك بأن قال: وجدت شعره كله جيد، فدلني جيدا، يعني يقول منقح كله، معناها أنه يصنعه صناعة ما جاء به سليقة، ونحن في الاستشهاد نريد ما هو على السليقة، يلقيه هكذا حتى نأخذ منه القواعد، هو يبحث عن قاعدة. نعم. فدلني على أنه كان يصنعه، وليس هكذا الشاعر المطبوع، إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه جيده على رديئه، وما قاله هو الباب المنتهج والطريق المهيع عند أهل اللسان وعلى الجملة. فالأدلة على هذا المعنى كثيرة، ومن زاول كلام العرب وقف من هذا على علم. وإذا كان كذلك فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به والوقوف عندما حدته. فصل. ومنها أيضا من القواعد، كلها تابعة للقواعد، وهي أيضا قاعدة مهمة جدا في تفسير الكتاب وفهم القرآن والسنة. نعم. ومنها أنه إنما يصح في مسلك الأفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني، فإن الناس في الفهم وتأتي التكليف فيه ليس على وازن واحد وزان ليس على وزان واحد ولا متقارب، إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما ولاها. الجمهورية التي يشترك فيها جمهور الناس أو غالب الناس. نعم. وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا، ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم، اللهم إلا أن يقصدوا أمرا خاصا لأناس خاصة، فذاك كالكنايات الغامضة والرموز البعيدة التي تخفى عن الجمهور ولا تخفى عمن قصد بها، وإلا كان خارجا عن حكم معهودها. فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة أن ينزل فهم الكتاب والسنة بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب. ولذلك أنزل القرآن على 7 أحرف واشتركت فيه اللغات حتى كانت قبائل العرب تفهمه. وأيضا فمقتضاه من التكليف لا يخرج عن هذا النمط، لأن الضعيف ليس كالقوي ولا الصغير كالكبير ولا الأنثى كالذكر، بل كل له حد ينتهي إليه في العبارة الجارية، في العادة الجارية. فأخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه، وألزموا ذلك من طريقهم بالحجة القائمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك. ولو شاء الله لألزمهم ما لا يطيقون، ولكلفهم بغير قيام حجة ولا إتيان ببرهان ولا وعظ ولا تذكير، ولطوقهم فهم ما لا يفهم وعلم ما لا يعلم، فلا حجر عليه في ذلك، فإن حجة الملك قائمة، قل فلله الحجة البالغة. لكن الله سبحانه خاطبهم من حيث عهدوا، وكلفهم من حيث لهم القدرة على ما به كلفوا، وغذوا في أثناء ذلك بما يستقيم به منادهم ويقوى به ضعيفهم وتنتهض به عزائمهم، من الوعد تارة والوعيد أخرى والموعظة الحسنة أخرى، وبيان مجاري العادات فيما سلف من الأمم الماضية والقرون الخالية إلى غير ذلك مما في معناه، حتى يعلموا أنهم لم ينفردوا بهذا الأمر دون الخلق الماضين، بل هم مشتركون في مقتضاه، ولا يكونون مشتركين إلا فيما لهم منه منة على تحمله. وزادهم تخفيفا دون الأولين، وأجرى فوقهم فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقد خرج الترمذي وصححه عن أبي بن كعب قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم. فصل. ومنها أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعاني، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه، كما لم يعبأ ذو الرمة ببائس ولا يابس اتكالا منه على أن حاصل المعنى مفهوم. وأبين من هذا ما في جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ فاكهة وأبى، قال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا هذا، أو قال: ما أمرنا بهذا. وفيه أيضا عن أنس أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله فاكهة وأبى ما الأب، فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. ومن المشهور تأديبه لصبيغ حين كان يكثر السؤال عن المرسلات والعاصفات ونحوهما. وقصته معروفة، يعني كان يأتي بمثل هذه التساؤلات التي يعني تثير شكوك بعض الناس، فجلده عمر مرة ومرتين حتى برئ، قال: قد برئت. نعم. وظاهر هذا كله إنما نهي عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة، ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي، فرأى أن الاشتغال به عن غيره مما هو أهم منه تكلف. ولهذا أصل في الشريعة صحيح نبه عليه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيب لم يكن تكلفا، بل هو مضطر إليه، كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، فإنه سئل عنه على المنبر فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا التنقص، ثم أنشده: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عودا النبعة السفن. فقال عمر: أيها الناس، تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم. فليس بين الخبرين تعارض، لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه بخلاف الأول. يعني بخلاف الأول في قول وفاكهة وأبا، يعني واضح أن الأب تبع للفاكهة، وأنه مما امتن الله به علينا، سواء كان من مأكول آدميين أو من مأكول حيواناتهم. أما هنا فالتخوف يأخذهم على تخوف، التخوف يحتاج إلى تفسير حتى نفهم ما معنى يأخذهم على تخوف، ففسر له بأن يأخذهم على تنقص، يعني شيئا فشيئا. فتخوف الرحل منها تامكا، يعني سناما قردا، يعني عليه لبد من الشعر أو العبس هكذا، كما تخوف عودا النبعة السفن، كما أن القدوم أو السكين أو المنجل أو غيره يبرى به عود النبعة حتى تستقيم. نعم. فقال فأخذه على تنقص، يعني شيئا فشيئا، فالمبرد الآن أو القدوم الذي يؤخذ به النتوءات يأخذ شيئا فشيئا، ما يضرب مرة واحدة، ولا كان لكسر العصا أو يعني الشيء الذي يريد إصلاحه. نعم. فإذا كان الأمر هكذا، فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة، يغفل من قبل المفسرين، يغفلون المعنى العام ويدققون في معاني الألفاظ الكلمات الإفرادية. نعم. وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي، فتستبهم على المتلمس، وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل، ومشيه على غير طريق، والله الواقي برحمته. الله المستعان. نعم. فصل. هذا أيضا فصل مهم جدا، وهو قاعدة أخرى، ولكنه خصصها لمسائل الاعتقاد أكثر من، يعني أو أشار فيها إلى مسائل الاعتقاد، وبين أن هذه القاعدة تشمل مسائل الاعتقاد والمسائل العملية، وهي في مسائل الاعتقاد يعني أخطأ فيها كثير من الناس في تدقيقهم في الألفاظ ويعني ألفاظ الكتاب والسنة ليعني يبينوا للناس معاني هذه الألفاظ ما يتعلق بصفات الله جل وعلا وما يتعلق بأفعاله وما يتعلق بالقضاء والقدر والتدقيق فيها، حتى كان هذا سببا في ضلال بعض الناس ففسرها بما يعني لا يصح حملها عليه، وجعل من الأمور التي يعني يكلف بها الناس ما لا يفهمه عامة الناس، فهو قد قرر هناك أن ما لا يفهمه عامة الناس لا يمكن أن تأتي الشريعة بالتكليف به، فالذين تعمقوا في هذه الأمور وفي يعني مسائل الاعتقاد وبحثوا ودققوا فيها وقعوا في هذا المأزق في سواء في تفسير الكتاب والسنة أو في بيان ما يجب على الناس في ذلك. نعم. فصل. ومنها أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمية تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها. أما الاعتقادية بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل، بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا، فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة ولم تكن أمية، وقد ثبت كونها كذلك، فلا بد أن تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ. وأيضا فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق وهو غير واقع كما هو مذكور في الأصول، ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه، وأرجت غير ذلك فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات، وحضت على النظر في المخلوقات إلى أشباه ذلك، وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها العقول. نعم لا ينكر تفاضل الإدراكات على الجملة، وإنما النظر في القدر المكلف به. يعني لا ينكر تفاضل الناس في إدراكهم وفي قدرتهم على الاستنباط والفهم من كتاب الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم متفاوتون، ولكن الكلام هنا إنما هو المقصود به النظر في القدر المكلف به الذي نحن نكلف به، فلا بد أن يكون مما يستطيع فهمه الإنسان العادي، أما إذا كان لا يمكن أن يتقنه ويعرفه ويفهمه إلا الأذكياء جدا فهذا لا يمكن أن يكلف به تكليفا عاما، لا يكلف به تكليفا عاما. وسيأتي أنه يعني في بعض الاعتراضات التي وردت على هذا الكلام أجاب بأنه يعني من آتاه الله فهما زائدا ودقة في الفهم وتوصل إلى بعض الأحكام هذا يكون هو المكلف بها، ولا يكلف بها من لا يعرف معناها ولا يعرفها. وابن تيمية له كلام في أن يعني جميل في هذا، وقال أن بعض المسائل لو سكت عنها ما سئلت عنها في قبرك ولا سألك الله عنها، لكن إذا دخلت فيها لابد أن تأتي فيها بالصواب، وإلا لو تجنبتها ما أحد كلفك بأن تدخل فيها، مثل مسائل دقيقة في القدر مراتبه. فالإنسان العادي الذي يأخذ الجملة يأخذ الكلام على جملته ويؤمن بأن الله يعني ما أراده الله كان وما لم يرد لم يكن، ولا يجعل يعني يضرب الآيات بعضها ببعض، هذا يسلم من مثل هذه الأمور. لكن الذي يحاول أن يدقق ويقول مثلا كيف تقولون إن هذا الذي فعلته أنا من الكفر هو مكتوب، وكيف تقولون إنه داخل في خلق الله، إذن الله أجبرني عليه فلماذا يعاقبني؟ فما أجأت الضلال من هذا، حتى قال أحد المعتزلة القدرية ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، فما كان هذا الفهم موجود عند الصحابة أن فيه إجبار، بعض الأشعرية قال والله نعترف أن مذهبنا مذهب جبري الجبرية، يعني إذا آمنا بالقدر على ما تذكرونه من مراتب فنحن جبرية، وقال عند مذهبنا الجبر. عامة الناس ما يعني ما يضربون هذا الكلام بعض البعض، يكفي أن يقول هذا قدر ويستسلم، متى يقول؟ بعد وقوع، أما قبل وقوع أنت لا تعلم ما الذي سيكون، بعد وقوعها أنت ليس لك فعل وليس أمامك إلا أن تلجأ إلى القول بأن هذا قدر، وهذا ينقذك من الهم والغم الذي قد يقتقع فيه لو لم توجد عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بأمر الله وقضائه. ففيه دقائق ربما لا يدركها كل أحد، فالمصنف سيأتي أنه يقول أنت إذا لم تدخل فيها فأنت معفى منها، لكن من دخل فيها عليه أن يأتي بالصواب أو يحجم ويلجأ مثل ما قال إلى آية التنزيه ليس كمثله شيء. تجد أن كثيرا من خاضوا فيها ودققوا إما أنهم وقعوا في التشبيه وقال أحدهم له يد كأيدينا، وإما أنهم نفوا اليد مثلا، نفوا السمع، نفوا العين مثلا عن الله، ونفوا قال لا ما لي يد، وكيف يكون يد يكون يد تصبح مثل أيدينا، فما فهم فنفوها، فوقع بعضهم في يعني التعطيل وبعضهم في التشبيه. أما الذي توسط وأخذ الكلام عامة فهم الكلام فهما عاما فما كان عند الصحابة مثل هذا، يعني ما روي عن أبي بكر مثلا قالوا ندعو لك الطبيب، قال الطبيب أمرضني، ما قال له الطيب هل يجوز أن نطلق على الله أنه طبيب؟ أين ورد؟ ما ورد في الكتاب وسنه طبيب، وإذا كان طبيب يعني مثل هذه الأمور كانت أمور يعني تطلق هكذا من غير أن يدقق في مثل هذه الأمور. فلما يعني جعلوا موضوع الإلهيات والأسماء والصفات مكان للتدقيق وموضوع القدر أيضا مكان للتدقيق وجد الانقسامات بينهم والخلافات، وتجد كل منهم يستدل بقال الله وقال رسوله، هذا يستدل بالقرآن وهذا يستدل بالقرآن والسنة، أي ومع هذا يقع الخلاف بينهم. نعم. ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغنا عنهم من الخوض في هذه الأمور ما يكون أصلا للباحثين والمتكلفين، مما كما لم يأتي ذلك عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا على ما كان عليه الصحابة، بل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النهي عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرها، حتى قال لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وثبت النهي عن كثرة السؤال وعن تكلف ما لا يعني عاما في الاعتقاديات والعمليات. وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل، وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدي العقول لفهمها مما سكت عنه أو مما وقع نادرا من المتشابهات محالا به على آية التنزيه. وعلى هذا فالتعمق في هذا البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية، فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها. ولله در القائل وللعقول قوى تستن دون مدى إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات، إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات. ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. كلام جميل وهو واقع فعلا، يعني دليل على أنه قال هذا عن يعني تمحيص وتجربة وتأمل، أكثر الفرق إنما نشأت من التدقيق في هذه الأمور. نعم. وأما العمليات فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال والتقريبات في الأمور بحيث يدركها الجمهور كما عرف أوقات الصلوات بالأمور المشاهدة لهم، يعني عرف أو عرفت أوقات الصلوات عرف أوقات الصلوات بالأمور المشاهدة. نعم. كما عرف أوقات الصلوات بالأمور المشاهدة لهم كتعريفها بالظلال وطلوع الفجر والشمس وغروبها وغروب الشفق، وكذلك في الصيام في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولما كان فيهم من حمل العبارة على حقيقتها نزل من الفجر، وفي الحديث إذا يعني أقبل لما الليل لما كان فيهم من يظن أن المراد الخيط فعلا خيط أسود وخيط أبيض كما روي عن عدي، فنزلت من الفجر، يعني خيط الأبيض والأسود يعني من الفجر وليس الخيوط العادية. نعم. وفي الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فكل التكاليف مربوطة بأشياء ظاهرة يستطيع أن يفهمها كل إنسان، ولا تحتاج إلى ذكاء خارق، ولا تحتاج، ولهذا لم يربطها بعلم الهيئة ولا بالساعة ولا وإنما ربطها بالأشياء المشاهدة. نعم. وقال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل، لأن ذلك لم يكن من معهود العرب ولا من علومها، ولدقة الأمر فيه وصعوبة الطريق إليه، وأجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين، وعذر الجاهل فرافع عنه الإثم وعفى عن الخطأ، إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور. فلا يصح الخروج عما حد في الشريعة ولا تطلب ما وراء هذه الغاية، فإنها مظنة الضلال ومزلة الأقدام. فإن قيل هذا مخالف لما نقل عنهم من تدقيق النظر في مواقع الأحكام، هذا اعتراض طبعا. نعم. اعتراض، يعني يقول هناك من دقق النظر ومواقع الأحكام ومظان الشبهات، وكانت لهم يعني نظر خاص ودقيق في بعض الأمور، وأنت تقول أنه لا بد أن يكون النظر عاما ويدركه الجميع، فأنت كأنك لا تفرق بين العالم والعامي. نعم. فألقي فإن قيل هذا مخالف لما نقل عنهم من تدقيق النظر في مواقع الأحكام ومظان الشبهات ومجاري الرياء والتصنع للناس، ومبالغتهم في التحرز من الأمور المهلكات التي هي عند الجمهور من الدقائق التي لا يهتدي إلى فهمها والوقوف عليها إلا الخواص، وقد كانت عندهم عظائم وهي مما لا يصل إليه الجمهور. وأيضا لو كانت كذلك لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس، يعني لو كان المطلوب هو ما يفهمه عامة الناس ما يكون للعلماء مزية على سائر الناس. نعم. وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم خاصة وعامة، وكان للخاصة من الفهم في الشريعة ما لم يكن للعامة، وإن كان الجميع عربا وأمة أمية وهكذا سائر القرون إلى اليوم فكيف هذا؟ وأيضا فإن الشريعة قد اشتملت على ما تعرفه العرب عامة وما يعرفه العلماء خاصة وما لا يعلمه إلا الله تعالى، وذلك المتشابهات فهي شاملة لما يوصل إلى فهمه على الإطلاق وما لا يوصل إليه على الإطلاق وما يصل إليه البعض دون البعض، فأين الاختصاص بما يليق بالجمهور خاصة؟ فالجواب أن يقال أما المتشابهات فإنها من قبيل غير ما نحن فيه، لأنها إما راجعة إلى أمور إلهية لم يفتح الشارع لفهمها بابا غير التسليم والدخول تحت آية التنزيه، وإما راجعة إلى قواعد شرعية فتتعارض أحكامها، وهذا خاص مبني على عام هو ما نحن فيه. وذلك أن هذه الأمور كلها يجاب عنها بأوجه، أحدها أنها أمور إضافية لم يتعبد بها أول الأمر للأدلة المتقدمة، وإنما هي أمور تعرض لمن تمرن في علم الشريعة وزاول أحكام التكليف وامتاز عن الجمهور بمزيد فهم فيها حتى زايل الأمية من وجه، فصار تدقيقه في الأمور الجليلة بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته، فنسبته إلى فهمه نسبة العام إلى ما فهمه. والنسبة معنى إلى هذا، معنى هذا الوجه الذي ذكره يقول إنها يعني هذه أمور إضافية لم يتعبد بها كل الناس، لما ذكرناه سابقا من أنه لو تعبد بها كل الناس لا شق أو استحال على بعضهم أن يدركها، وهذا يكون من التكليف ما لا يطاق. وإنما هذه الأمور التي يدركها العدد اليسير وهم الخاصة أو العلماء الراسخون وامتازوا بها عن الجمهور بمزيد فهم، يقول هؤلاء إن قلنا أنهم كلفوا بها فهم كلفوا بما يعرفون وبما يعلمون، فنسبتها أو نسبته نسبة هذا الشيء إلى ما فهموه نسبة العام إلى ما فهمه، أي أن فهمها عليهم سهل ويسير، كما أننا نقول عامة أحكام التشريع سهلة ويسيرة يستطيع العامي فهمها بدون صعوبة، فهذه الأمور أيضا هي بالنسبة لهم سهلة ويسيرة، وهم ما كلفوا إلا بمقتضى ما استطاعوا الوصول إليه بيسر، ولا يلزم غيرهم ذلك، يعني لا يكون هذا لازما لغيرهم في يعني ممن لم يدرك هذه الأمور أو يصعب عليه فهمها وإدراكها. نعم. أين؟ يعني النسبة محفوظة بمعنى بين ما يدركه العالم المتخصص وبين ما يدركه العامة، فبالنسبة للعوام المطلوب من العوام أنهم يعني ما يصل إليه فهمهم، والمطلوب من هذا الذكي الخارق العالم المتخصص أيضا هو بالنسبة له نسبته إليه كنسبة ما يدركه العوام، هو يدركه بسهولة كما أن العوام يدركون ما عداه بسهولة، فهو لم يكلف ما لا يطيق ولم يكلف شيئا يعني صعبا عليه، فالنسبة باقية ومحفوظة، يعني هذا معنى قوله والله أعلم. والنسبة إذا كانت محفوظة فلا يبقى تعارض بين ما تقدم وما ذكر في السؤال. والثاني أن الله تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب ليسوا فيها على وزان واحد، ورفع بعضهم فوق بعض، كما أنهم في الدنيا كذلك. فليس من له مزيد فهم في الشريعة كمن لا مزيد له، لكن الجميع جار على أمر مشترك. والاختصاصات فيها هبات من الله لا تخرج أهلها عن حكم الاشتراك. يعني القدر المشترك بينهم واضح، وأما هؤلاء فقد تميزوا بفهم ثاقب، وقد يكون أيضا تميزوا بعمل، وتميزوا بتكليف، وعلى قدر ما عندك من العلم ومن القدرة يكون تكليفك. الآن الأمة على يعني مراتب، فما يطلب من العالم ليس كالذي يطلب من الجاهل أو الإنسان العادي، وما يطلب من القادر على القتال والدفع ويعني دفع العدو غير ما يطلب من الأعمى والأعرج، فكل له تكليف، وهذا كل له ما يناسبه. فلا يستغرب أن يكون العالم الفهم يعني يطالب بما لم يطالب به عامة الناس. نعم، بل يدخلون مع غيرهم فيها ويمتازونهم بزيادات في ذلك الأمر المشترك بعينه، فإن امتازوا بمزيد الفهم لم يخرجهم ذلك عن حكم الاشتراك، فإن ذلك المزيد أصله الأمر المشترك. كما نقول إن الورع مطلوب من كل أحد على الجملة، ومع ذلك فمنه ما هو من الجلائل كالورع عن الحرام البين والمكروه البين، ومنه ما ليس من الجلائل عند قوم وهو منها عند قوم آخرين، فصار الذين عدوه من الجلائل داخلين في القسم الأول على الجملة، وإن كانوا قد امتازوا عنهم بالورع عن بعض ما لا يتورع عنه القسم الأول، بناء على الشهادة بكون الموضع متأكدا لبيانه أو غير متأكد لدقته. وهكذا سائر المسائل التي يمتاز بها الخواص عن العوام لا تخرج عن هذا القانون، فقد بان أن الجميع جارون على حكم أمر مشترك مفهوم للجمهور على الجملة. والثالث أن ما فيه التفاوت إنما تجده في الغالب في الأمور المطلقة، في الأمور المطلقة في الشريعة التي لم يوضع لها حد يوقف عنده، بل وكلت إلى نظر المكلف، فصار كل أحد فيها مطلوبا بإدراكه، فمن مدرك فيها أمرا قريبا فهو المطلوب منه، ومن مدرك فيها أمرا هو فوق الأول فهو المطلوب منه، وربما تفاوت الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما دخل فيه وعدم قدرته. فمن لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها بل بما هو دونها، ومن كان قادرا على ذلك كان مطلوبا. وعلى هذا السبيل يعتبر ما جاء مما يظن أنه مخالف لما تقدم، والله أعلم. نعم، يعني نفس الكلام السابق أيضا يمكن أن يقرر هنا، وهو أن على قدر ما يستطيع يكون تكليفه. ولهذا يعني أمور الشريعة يعني الزكاة مثلا من الذي يدفعها؟ يعني تكون على الأغنياء، ما تكون على الفقراء المعدمين، وهكذا يعني كل مطالب بها. لكن لو أنه ارتقى هذا الفقير إلى أن يصبح ذا مال وجب عليه الزكاة. كذلك إدارة الأمور، تصريف الأمور، كل له مسؤولياته وكل له مهماته، فلا يعني يقال كيف تكون تقول أن الشريعة هي جارية على ما يستطيع الجمهور إدراكه وهم يتفاوتون في التكليف. يقول لا مانع من أن يتفاوتون في التكليف، لكن في تفاصيله ودقته ودقائقه، أما في أصل التكليف فهم سواء، وقد طلب من كل منهم ما لا يعجز عنه بل ما يستطيعه من غير مشقة خارجة عن المعتاد. وهذا يختلف تفاصيله من شخص لآخر. نعم، فلهذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكلف إلى مشقة يمل بسببها أو إلى تعطيل أو عاداته التي يقوم بها صلاح دنياه ويتوسع بسببها في نيل حظوظه. وذلك أن الأمية إذا لم يزاول شيئا من الأمور الشرعية ولا العقلية وربما اشمأز قلبه عما يخرجه عن معتاده بخلاف من كان له بذلك عهد. ومن هنا كان نزول القرآن نجوما في 20 سنة ووردت الأحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا ووردت الأحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا ولم تنزل دفعة واحدة، وذلك لئلا تنفر من عنها النفوس دفعة واحدة. وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقال له عمر: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة. وهذا معنى صحيح معتبر في الاستقراء العادي، يعني هذا هو التدرج في ارتقاء بالناس بحسب حالهم. وطبعا هو في أول الدعوة وفي أول الإسلام هذا أمر معهود، التدرج كان موجودا فيه. فبعد أيضا بعد الناس عن الحق ويعني تخاذلهم وتهاونهم فيه وكذلك في كثير من البلاد الإسلامية، حتى إن بعضهم ربما لا يعرف من الإسلام إلا الشهادتين، وربما لا يصلي إلا الجمعة، فمثل هذا يمكن أن يفيد في معهم التدرج في مثل هذه الأمور، ولكن فيما هو قابل لذلك فيما يقبل التدرج. أما ما يحصل به الدخول في الإسلام وما يستقيم به أصل الإسلام فهذا يأخذونه دفعة واحدة ولا مشقة فيه والحمد لله. أما يعني فضائل الإسلام وما يتبعها فيمكن أن يتدرجون فيها حتى يصلوا إلى يعني درجة الكمال. نعم. وهذا معنى صحيح معتبر في الاستقراء العادي، فكان ما كان أجر فكان ما كان أجر بالمصلحة وأجري على جهة التأنيس أجرى بالمصلحة فكان ما كان أجرى بالمصلحة وأجرى على جهة التأنيس، وكان أكثرها على أسباب واقعة، يعني أكثر الشريعة تأتي على أسباب وتعالج قضايا واقعة. نعم. فكانت أوقع في النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع، وكانت أقرب إلى التأنيس حين كانت تنزل حكما حكما وجزئية جزئية، لأنها إذا نزلت كذلك لم ينزل حكم إلا والذي قبله قد صار عادة واستأنست به نفس المكلف الصائم عن التكليف وعن العلم به رأسا، فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب للانقياد له، ثم كذلك في الثالث والرابع. ولذلك أونس في الابتداء بأن هذه الملة ملة إبراهيم عليه السلام، كما يؤنس الطفل في العمل بأنه من عمل أبيه، يقول تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إلى غير ذلك من الآيات. فلو نزلت دفعة واحدة لتكاثرت التكاليف على المكلف، فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم الواحد أو الاثنين. وفي الحديث: الخير عادة، وإذا اعتادت النفس فعلا ما من أفعال الخير حصل له به نور في قلبه وانشرح به صدره، فلا يأتي فعل ثان إلا وفي النفس له القبول. هذا في عادة الله في أهل الطاعة. وعادة أخرى جارية في الناس أن النفس أقرب انقيادا إلى فعل يكون عندها فعل آخر من نوعه. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يكره أضداد هذا ويحب ما يلائمه، فكان يحب الرفق ويكره العنف، وينهى عن التعمق والتكلف والدخول تحت ما لا يطاق حمله، لأن هذا كله أقرب إلى الانقياد وأسهل في التشريع للجمهور. يعني الكلام المصنف كله يؤكد ما بدأه في الأول، ولكنه أحيانا يعني يطيل حتى يبعد النجعة عن المقصود. الشيخ عبد الله دراز يعني انتقده وقال: يعني أنت هذا لا يؤدي إلى النتيجة التي كنت تقول يعني تقررها، وهو أن كل القرآن والسنة يجب أن يحمل على معهود الأميين العرب، وكأنه يقول يعني يمكن أن يكون من العلماء الراسخين من يصل إلى معاني دقيقة في تفسير كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم لا يعهدها الأميون. وهذا يرجع إلى ما قلناه لكم، فالتوازن بين الأمرين مطلوب، فليس كما يعني يظن أنه يطلق اليد في قضية التفسير العلمي والقرآن أو السنة، وكل ما سمعنا بنظرية علمية حاولنا أن نجد في القرآن ما يوافقها وقلنا هذا معناه معنى الآية كذا، وأيضا لا نغلق الباب ونقول لا يمكن أن نستفيد من العلوم الحديثة في تحبيب الناس وترغيب الناس في الإسلام وزيادة يقينهم بأن القرآن كلام الله جل وعلا وأن هذا الدين حق وأنه من الله، لأنه أخبر عن أمور ما كان العرب يعرفونها ولا يستطيعون أن يضعوها، ولذلك لا يمكن أن يكون من محمد كما يقول يعني أعداء الإسلام، من أن هذه يعني التعاليم إنما جاء به محمد، وأنه لا يعدو أن يكون حكيما سبق عصره أو كان أذكى أهل عصره فاخترع هذا القرآن وأتى بهذه الآيات. فالسبيل القصد مطلوب في مثل هذا، وما ذكره المصنف يستعان به على النظرة المتوسطة وسلوك الطريق الوسط في قضية تفسير القرآن وتفسير السنة، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.